الأوان لجمعنا أن يظهر ليعم في الآفاق فكرا نيرا، فكر ينير الدرب ينقذ أمة ويقود جيلا مؤمنا متحضرا، ويقود جيلا مؤمنا متحضرا. آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان حتى مناب قارن فكر مخذل، رضي الخنوع فبات يمشي القهقرى، وإلى من أزرع ثم يأتي بعدها، بعدها يجني الغراب حصاد زرع أثمرا. آن الأوان لنهضة يا صاحبي، شعاع الشمس دع عنك السرى، دع عنك أوهام الجهول، فإنها ستحول المعروف أمرا منكرا. قالوا بأن الدين يورث غلظة، ومن اقتدى بالهاشمي تأخرا. قالوا بأن الدين يورث غلظة، ومن اقتدى بالهاشمي تأخرا. خسئوا وخابوا، إن دين محمد بالسلم والأمن المهيمن بشرا. آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان لجمعنا أن يظهرا، ليعم في الآفاق فكرا نيرا، فكر ينير الدرب ينقذ أمة ويقود جيلا مؤمنا متحضرا، ويقود جيلا مؤمنا متحضرا. آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان لجمعنا أن يظهرا. بغداد تشكو والبلاد حزينة، والشمل من بعد التئام كدرا، قد طال ليل البغي واختالت بها قصب الضلالة وابن آواك الشرى. إن لم نكن نحن الأساة لجرحها، فمن الذي يحمي حماها يا ترى؟ أو لم نكن نحن السيوف لحفظها، حفظها، وجهادنا غر الملاحم سطرا. فلجبهة الإصلاح جامع مع حماس، مع حماس لاح نور أسفرا. فلجبهة الإصلاح جامع مع حماس، مع حماس لاح نور أسفرا. قد أجمعوا أمرا وكان جهادهم حتى يكون ثرى العراق محررا. عوناً وأهلك غاصباً مستكبراً، يا رب يا رحمن بارك سعيه، وأنعمه في العاليات الكوثرى. آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان لجمعنا أن يظهرا، ليعم في الآفاق فكراً نيراً، فكر ينير الدرب ينقذ أمة ويقود جيلا مؤمنا متحضرا، ويقود جيلا مؤمنا متحضرا. آن الأوان.